وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. قال مالك وهو الأمر عندنا. القاسم بن محمد يأتي مالك بالخبر عنه مرة أخرى أو منفردة بأنه بعد عبد الله بن عمر في الصحابة، القاسم بن محمد من فقهاء المدينة السبعة، يبين بأن عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها أنها إيش؟ حيضة، بخلاف أم الولد إذا مات عنها سيدها وهي مزوجة ومات زوجها أصبح يكون الحكم ليش؟ للزوج لا للسيد. قال مالك وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها 3 أشهر. هذه القضية عد مرت علينا عدة مرات. أم الولد إما أن تكون حاملا فبإجماع المسلمين بوضع حملها، إذا لم تكن حامل ومن ذوات الأقراء فحيضة واحدة، إذا لم تكن من ذوات الحمل ولا من ذوات الحيض بأن كانت صغيرة دون الحمل أو كانت كبيرة يائسة تجاوزت فترة الحيض، بما تستبرأ؟ الحمل ما في حمل، الحيض ما في حيض، ماذا يكون؟ تقدم عندنا بأن عدة الأمة الحر يكون متزوجا بالأمة. تقدم عندنا أن الطلاق بحسب من؟ الرجال، والعدة بحسب من؟ النساء. وقالوا الحيض للحرائر 3 حيضات 3 قروء، والتنصيف في الإماء في باب الطلاق والنكاح إذا كان حمل فلا تنصيف، وإذا كان حيض فثلاث حيضات، الأمة حيضة ونصف ولكن الحيض لا تنص، كما أن الطلاق 3 الطلقة لا تنص، فأكملوا الكسر في الطلقة وجعلوا العبد يطلق طلقتين، وكذلك أكملوا الكسر في الحيضة فجعلوا الأمة إيش؟ تعتد بحيضتين. هنا استبراء يكفي فيه حيضة، فإذا كانت الأمة زوجة لزوج وليست حامل وليست من ذوات الأقراء وطلقها زوجها، تقدم لنا أن الجمهور يقولون إنها تعتد إيش؟ 3 أشهر. كنت نصف ولا لا؟ ها؟ كم تكون؟ 1.5 شهر، 45 يوم. الأيام يمكن تنصيفها ولكن الحيض ما أمكن تنصيفه، فجبروا الكسر في الحيضة وصارت حيضتان. وهنا الأيام يمكن، قالوا 1.5 شهر، 1 شهر بالهلال والثاني نعتبره 30 يوم، نأخذ نصف 15. لكن مالك يقول في الأمة لا نعتبر لها تنصيف الأشهر. لماذا؟ تقدم بأنه يقول في الأمة إن كانت من ذوات الأقراء فبحيضتين تعتد، وإذا لم تكن من ذوات الأقراء فبـ3 أشهر. إذن من ذوات الحيض وافق الجمهور في أنها تنصف، بغير ذات الحيض أكمل عدة الأمة في الأشهر كعدة الحرة سواء. وسبق أن أشرنا بأن القرطبي اسمه هذا ابن رشد أخطأ على مالك وقال مالك في عدة الأمة التي لا تحيض اضطرب قوله، لأنه وافق في ذات الحيض بحيضتين، وافق الجمهور على القياس بالتنصيف، وخالف الجمهور في ذوات الأشهر فكمل 3 الأشهر، فلا بالقياس عمل ولا بالنص أخذ. وقدمنا كلام العدوي بأن مالك رحمه الله نظر في أصل تشريع العدة الغرض منه الأساسي العلم ببراءة الرحم، فإذا كانت من ذوات الأقراء وجاءتها الحيضة مرة ومرتين عرفنا بأن الرحم خالي وبريء، لكن إذا لم تكن من ذوات الحيض وكانت من ذوات الأشهر فإذا مضى عليها 1.5 شهر المرأة بنفسها لا تستطيع أن تخبر إن كانت حاملا أو غير حامل. فيقول مالك لما كان الحيض يناسب معه القياس وكان القياس يعطينا براءة الذمة في براءة الرحم اكتفينا به، ولما كان القياس يقصر عن أن يعطي براءة الرحم تركناه ورجعنا للنص الذي حدده الله سبحانه وتعالى. ثم وجدنا هذا القول أيضا للحنابلة يقدمه المغني صاحب المغني ابن قدامة عن أحمد بأن المرأة الأمة إذا مات عنها سيدها ولم تكن ذات حيض فإنها تأخذ 3 أشهر كما يقول مالك رحمه الله. إذن لم ينفرد مالك بتكميل العدة للأمة 3 أشهر كالحرة، وإنما وافقه على ذلك أحمد أيضا. إذن هذه القضية كما يقول مالك، الأمة إن كانت أم ولد ومات عنها سيدها فالحامل بوضع حملها وذات الحيض بحيضة واحدة السبراء، وغير ذات الحمل ولا ذات الأقراء إنما تستبرأ بأي شيء؟ ب3 أشهر كالحرة في الطلاق، وليس الحرة بعد زوجها 4 أشهر و10، لكن هذه استبراء بدلا من الحيضة الواحدة 3 أشهر. ويذكر الحنابلة أيضا بأن عبد الله سأل أحمد رحمه الله كيف تجعل محل الحيضة الواحدة 3 أشهر والله جعل الحيضة مقابل شهر. فهمين هذا جماعة ولا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن إيش؟ 3 أشهر. هناك قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيش؟ 3 قروء. بعدين جاء هنا في سورة النساء الصغرى كما يقولون بأن اليائسة بأن الصغيرة لم تبلغ الحيض واليائسة 3 أشهر. فعبد الله بن أحمد بن حنبل يقول لأبيه أحمد كيف جعلت 3 أشهر بدلا من حيضة واحدة والله قد جعل الحيضة بدلا من شهر واحد؟ قال إن النسوة لا يعرفن الحمل من شهر واحد ولذا كملنا الأشهر 3. يعني النص عليه العدوي هو الذي نقل ومنصوص عن أحمد رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم.